تسأل أيضا عن رفع اليدين بالدعاء بعد الانتهاء من الصلاة، ما حكمه؟ الجواب أن الشخص عندما يرفع يديه في بعض المرات فليس في ذلك شيء، لكن إذا اعتاده وداوم عليه واعتقد أن هذا من السنة فهذا لم يأمر به الرسول صلوات الله وسلامه عليه ولم يفعله يعني، لكن ورد أصل الرفع في الأدلة الشرعية، وردت أدلة تدل على مشروعية الرفع في عدة مواضع، فجنس الرفع وارد، لكن ملازمته في مثل هذه الحالة يحتاج إلى دليل، وأنا لا أعلم دليلا يدل على الملازمة، لكن لو فعله الشخص كما سبق في بعض المرات فإن ذلك ليس فيه شيء، وبالله التوفيق.